نعم. لا تقول هذا يعني أتباع الأنبياء حجتهم دحم شون؟ المبطل يعني ايه؟ لا لا داحض اسم فاعل لكن معناها اسم مفعول. نعم. وإليك تفضل. كلاهما تقول اللهم إنك ابتليتني فارزقني الصبر وأسألك يا رب العافية. نعم في قرية واحدة نعم. لكن كانوا يتميزون من حيث أن القصور تكون للفراعنة وبني إسرائيل يسكنون مع عامة الناس لكن في مدينة واحدة كله سبحان الخالق. نعم تأتي الطوفان جاء أغرق الأراضي التي كانت للفراعنة ولم تغرق أرض بني إسرائيل. سبحانك اللهم وبحمدك.